الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع الصوت المميز والأداء المميز وصاحب القدر الرفيع والخلق العظيم فضيلة الحبيب صاحب المقريب قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الليل وقرآن